بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، اللهم صل وسلم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: أينا أسرع بك لحوقا؟ قال: أطولكن يدا. فأخذوا قصبة يذرعونها، فكانت سودة أطولهن يدا، فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقا به، وكانت تحب الصدقة. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب. حدثنا موسى بن إسماعيل. هذا الباب من غير ترجمة، فهو كالمتصل أو كالفصل من الذي قبله، وهو متصل به، وهذه جرى عليها بعض الشراح كالبخاري أنه إذا قال باب ولم يقل باب كذا وكذا بل أطلق، فإنه يكون كالفصل مما قبله، أي يكون تابعا له. وهذه الترجمة سقطت من نسخة أبي ذر، سقطت من نسخة أبي ذر على ما ذكر الحافظ رحمه الله، فإذا كان كذلك فهو تابع للذي قبله. هذا لا واضح، إذا كان الباب ساقط فهو من الباب الذي قبله، لكن على من أثبتها فيكون كالفصل مما قبل. هذا يقع كثيرا في البخاري رحمه الله. حدثنا موسى بن إسماعيل، وهو تقدم كثيرا، وهو أبو سلمة التبوذكي رحمه الله البصري. حدثنا أبو عوانة، هذا إمام مشهور، وهو وضاح أو الوضاح اليشكري مولاهم، وهو إمام كبير رحمه الله، توفي سنة 76 و100 رحمه الله، ومن الطبقة الثامنة، و مولاه هو يزيد بن عطاء اليشكري من يشكر. وأبو ومولاه هذا له رواية عند أبي داود، لكنه ضعيف الرواية. وكان أبو عوانة مملوكا له، عبدا له، مملوكا له، وكان قد أوكل له التجارة والبيع، أوكل له يزيد بن عطاء التجارة والبيع في ماله، فمر به سائل فقال له: أعطني درهمين حتى أنفعك. فقال: نعم. فأعطاه درهمين، فلما أعطاه الدرهمين ذهب هذا السائل إلى رؤساء البصرة وأشراف البصرة، فقال لهم: بكروا على يزيد بن عطاء واشكروه، فإنه قد اعتق مولاه والضح، وهو لم يثقه لكن احتال في الأمر. فغدا الناس على يزيد بن عطاء فجعلوا يشكرونه على ما فعل، فلما رأى الأمر كذلك لم يكن منه إلا أن اعتقه، ولم يرد أن يكذب هذا الخبر أو أن ينفيه. وهذا ذكره بعضهم، وذكر ابن حبان صفة عتقه على صفة أخرى كما ذكره في التهذيب، وفيه أن يزيد بن عطاء حج وكان معه مولاه، فمر به سائل في منى فلم يعطه شيئا، فلحقه أبو عوانة فأعطاه دينارا، فكان هذا السائل يقف بالمدخل إلى الجمرات ويقول: أشكروا يزيد بن عطاء فقد أعتق مولاه والضح، فكان ينكر ذلك حتى كثر الناس عليه، فكان ينكر ذلك، فلما رأى الأمر قال: إن هذا أمر لا يمكن يرد ولا يمكن أن ينكر، فأعتقه فأعتقه. فأبو عوانة رحمه الله إمام كبير وإمام متثبت، حتى قال بعضهم إن حفظ أبي عوانة أثبت من كتابه شيء رحمه الله شيء بشير. ومنهم من قال أيضا إنه مع تثبته، إلا أنه، وهذا أيضا له ولغيره أو لكثير من الرواة، إذا حدث من كتابه فهو أثبت، وإذا حدث من حفظه ربما يقع له شيء من الغلط، وهذا لا يستنكر على الراوي ولو كان حافظا ولو كان كبيرا. حدثنا أبو عوانة عن فراس، فراس هذا هو ابن يحيى الخارفي أو الهمداني الخارفي رحمه الله، عن الشعبي، وهو وفراس هذا من رجال الجماعة، عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي. وفراس فرد في الأسماء، ليس في الستة فراس إلا هذا، فإذا جاءك فراس وفراس بن يحيى. الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي نسبة إلى شعب بطن من همدان، وكذلك تلميذه فراس من همدان. وعامر بن شراحيل هذا إمام كبير، وقد اختلف في ولادته في أي سنة، هل سنة 21 أو قبلها أو بعدها في عهد عمر أو غير ذلك، لكن وفاته بعد المئة، سنة 3 بعد المئة أو سنة 4 بعد المئة رحمه. كان إماما حافظا، يقول ما كتبت سوداء في بيضاء ولا حدثني أحد بشيء إلا حفظته رحمه الله. ويروى عنه رحمه الله يقول أقل ما أحفظ أو أقل محفوظي الشعر، أقل ما يحفظ في أبواب العلوم الشعر، وإن شئتم أن أنشدكم شهرا لا أعيد. شهر كامل ينشدهم من الشعر والمقطوعات والمعلقات الطويلة والقصيرة وغيرها لا يعيد. هذا لا شك من العجائب التي تنقل عن هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم، وهذا مذكور لكثير من الأئمة. هناك قصص مشهورة ومعروفة أئمة كبار في باب الحفظ، وهي كثيرة جدا سردها يطول، لكن من ذلك أن أبا زرعة رحمه الله، عبيد الله بن عبد الكريم الرازي، أبو زرعة الرازي قرين أبي حاتم رحمه الله، المتوفى سنة 64 و200 مولد سنة 200 ومتوفى سنة 64 و200، يقول رحمه الله إن عندي كتب أو أجزاء لم أرجع إليها منذ ما يقرب من 50 سنة، يعني حفظها في حال شبابه، لو سألتموني عن شيء من أحاديثها لعينت لكم الجزء والصفحة والسطر، وهو لم يرجع إليها منذ ما يقرب من 50 سنة. والأمثلة في هذا كثيرة، والقصص المنقولة عن السلف رحمة الله عليهم. عن مسروق وهو الأجدع، عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم أينا أسرع بك لحوقا، أينا أسرع بك لحوقا، قال أطولكن يدا، يدا هذا تمييز، فأخذوا قصبة يعني شيء مما يقاس به يذرعونها، يذرعونها جاء على جمع المذكر بالنظر إلى لفظ الجمع، لم يقل يذرعنها، فكانت سودة أطولهن يدا، يعني هذا لما ذرعنها حينما حدثهم النبي عليه الصلاة والسلام، وحملنا اللفظ على الظاهر، وهذا يدل على أن الظاهر في مثل هذا هو الأصل وهو المرجع، ما لم يكن ثم قرينة تدل على خلاف ذلك. قالت فعلمنا بعد، ايش معنى بعد؟ أي بعد ذلك، لأن يعني بعد هنا يعني كما يقال مقطوع، يعني عندك بعد وقبل، هذه الظروف لها أحوال، تارة تقطع عن الإضافة لفظا ومعنى، فإذا قطعت لفظا ومعنى فإنها تكون منصوبة، تقول رأيتك قبلا وبعدا، فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد وغص بالماء الحميم، بالماء الحميم، الحميم المراد ماذا؟ أو البارد؟ لا البارد، لأن الحميم أضداد، بعضهم يروي بالفرات لكن هو مروي بالحميم، لأن هكذا قافيته، لأن الحميم أضداد يطلق على البارد والحار، فيعني قبلا وبعدا، قبلا وبعدا، هذه قطعت لفظا ومعنى. فإذا قطعت لفظا ومعنى بمعنى نونت، تقول ذهبت شمالا وجنوبا، لم تحدد أي شمال وأي جنوب، فتكون منصوبة. منصوبة. وكذلك إذا قطعت عن الإضافة لفظا لا معنى، قبل وبعد، لله الأمر من قبل ومن بعد، يعني بعد ذلك ومن قبل ذلك، فهذه قطعت عن إضافة لفظا، يعني لم يذكر، لم تضف لفظا، لكن معنى المراد بعد ذلك. فمعنى فعلمنا بعد أي بعد ذلك. وعلى هذا إذا قطعت عن إضافة لفظا لا معنى فإنها تبنى على الضم في محل نصب، يقال هذا الظرف مبني على الضم في محل نصب. أما إذا قطعت عن إضافة لفظا ومعنى فإنها منصوبة. وكذلك أيضا إذا أضيفت فإنها تكون منصوبة بعد ذلك، قبل ذلك، وما أشبه ذلك، فهي منصوبة. فتقول بعد، فعلمنا بعد أي بعد ذلك، بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يبين أن هذا بعد ما حدثهم ثم توفي عليه الصلاة والسلام، ثم لحقته غير سودة، غير سودة، فتبين أن المراد بالطول هنا طول الصدقة. فعلمنا بعد أن ما كان طول يد أنما كانت طول يدها الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقا به. هذا قوله أسرعنا لحوقا مبهم دون تعيين، لم يعين فيها في هذه الرواية من هي التي أسرع لحوقا، ولكن واضح من قوله فعلمنا بعد أنها غير سودة، أنها غير سودة، هذا واضح. إنما كان المراد ذلك طول الصدقة، وكانت هذه التي تتصدق وتعمل وتصدق كانت أطولهن يدا، وكانت تحب الصدقة. جاء في التاريخ الصغير البخاري والنسائي بن حبان وكانت سودة أسرعنا لحوقا، لكن هذه الرواية وهم، الروايات اللي فيها تعيين سودة وهم. وجاء عند مسلم فكانت زينب أسرعنا لحوقا، وهذا هو الصواب، زينب بن جحش، وهو الموافق للواقع من جهة أنها توفيت سنة 20 رضي الله عنها في عهد عمر. وسودة تأخرت وفاتها، سودة تأخرت وفاتها، توفيت سنة 55 للهجرة، ولم يبق من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعدها إلا عائشة. ومن عائشة توفيت سنة كم؟ 57. وآخر أزواج النبي متى توفيت؟ من هي؟ هند بنت أبي أمية. هند بنت أبي أمية، من هي هند بنت أبي أمية؟ أم سلمة. أم سلمة، هذه هند بنت أبي أمية توفيت سنة 62 للهجرة، وسائر أزواج تقدمت وفاتهن، فاطمة حفصة قبل سودة بعشر سنوات، سنة 45 و 44، وبقية أزواجهم من توفي سنة 50 أو 51، و زينب كما تقدم سنة 20 رضي الله عنها. ولهذا هذا الصواب، قال وكانت تحب الصدقة. وهذا الخبر واضح الدلالة، فإن كان بابا مستقلا فهو فيه دلالة على المبادرة إلى الصدقة. ولهذا صدر المصنف رحمه الله الترجمة التي قبل وأنفق لقوله سبحانه وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم قبل أن يأتي أحدكم موت، المبادرة إلى الصدقة. وكانت زينب كما في صحيح مسلم تعمل وتتصدق، تعمل لأجل أن تتصدق رضي الله عنها. وإن كان بابا مستقلا فهذا واضح الحوق بما تقدم من جهة المبادرة وعدم التسويف بالصدقة، فربما يأتي زمان لا تقبل الصدقة فيه أو لا يكون لها موضع من المعطى، وربما يكون في حال تضعف الصدقة فيه كما تقدم. نعم نعم طبعا. كيف ارفع الصوت؟ لا لا، هي فكانت سودة أطولهن يدا من جهة الحس، من جهة الحس أنها أطول يد، لكن علموا بعد ذلك أن ليس المراد طول اليد، طول بحيث لأنه لو كان هذا، ثم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا لا يبعد أن يعلقه بأمر ظاهر، لو قال لو كان أن المراد أنه أطولهن، أنها أطولهن يدا، يعني الطول الحسي، لعلم ذلك كالنص، وهذا قد يكون بعد ذلك كالمعين لها، وأنها أسرع لحوقا بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا فاطمة رضي الله عنها لما شارها النبي فبكت ثم شر فضحكت، فسألت عائشة بعد ذلك لأنها لم تخبرها، قالت ما كنت لأفشي سيد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام سألتها فقالت لما أنها شارها فضحكت، قالت أخبرني أني أول أهله لحوقا به فضحكت. فكان هذا من المنقبة في لحوق بالنبي عليه الصلاة والسلام، فكذلك لهذه التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أول أهله لحوقا، أول أزواجه لحوقا به، فلهذا علقه بأمر أطولكن يدا، فلم يظهر لهن هذا الشيء، فهذا يدعو إلى الاجتهاد في خصال الخير، لأن طول اليد من حيث المعنى يدل على الطول والتطول ذي الطول، وهو أصل كلمة الطول هو الجود، وأن يطول فضله لغيره، وسمي يعني الطول طولا لأنه يمتد ويطول إلى الغير ولا يقتصر، والشيء إذا طال يمتد، الشيء إذا طال فإنه يمتد، وهو سبحانه ذو الطول سبحانه وتعالى بأن جوده وكرمه يطول جميع عباده سبحانه وتعالى، فهو من جهة المعنى يعني واضح من جهة المعنى لهن رضي الله عنهن، لكن خصوص هذا الطول ما هو، خصوص هذا الطول يختلفنا فيه، وهذا يدعو والله أعلم إلى المسابقة في أبواب الخيرات، لكن هناك واحدة يعني معينة في نفس في لكنها لا تعلم. وكانت زينب رضي الله عنها تحرص على الصدقة، حتى إنها إذا لم تجد شيئا تتصدق به فإنها تعمل لأجل أن تتصدق رضي الله عنها. فلما ماتت وكانت أول أزواج لحوقا به، علمنا أنه إنما أراد بذلك طول يدها بالصدقة، وقال وكانت أسرعنا لحوقا. رواية البخاري ليس فيها نص على هذه زوجة منهن، إنما رواية مسلم، وما سواه من الروايات وهم، وكما تقدم مخالف للواقع من جهة أن سودة تأخرت وفاتها، وتقدم قبلها مجموعة من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، جويرية وميمونة وحفصة وزينب، نعم تقدمنا رضي الله عنهن عليها. نعم صلى الله عليكم. هل في اللحوق بالنبي صلى الله عليه وسلم فضل، وهل هذا خاص بأهل بيته؟ الله أعلم، يعني هو لا شك النبي يقول خيركم من طال عمره وحسن عمله، لكن اللحوق يعني لما كان يعني اللحوق به برجاء أن يكون معه، لكن هذا والله أعلم خصوص لها، لأنه ذكر أنها أولهن لحوقا، وأنها بصدقتها كانت أطولهن يدا رضي الله عنها. في سؤال الأزواج، ألا يشعر بأن له فضل لما قالوا أينا أسرع بك لحوقا؟ نعم، لأنه أزواجه في الدنيا وفي الآخرة عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن ما سبقت إلى هذا فيسرع إلى هذا الفضل، أسرع إلى هذا الفضل والاجتماع به، بل والانفراد به، من حيث أن الأرواح لها تلاقي، وعالم الأربع برزخ عالم شأنه شأن الآخرة، إنما يعلم على جهة الجملة. ولهذا قالت فاطمة رضي الله عنها لما قال لها إنك أول أهلي لحوقا، يقول عليه الصلاة والسلام، وهو بكر رضي الله عنه مكث في خلافته 2 سنة و3 أشهر وأيام رضي الله عنه، ثم لحق، وكان بلال يرفع عقيرته قال غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، لما أنه اشتدت عليه الحمى وتوفي سنة عام 21 للهجرة رضي الله عنه في بلاد الشام. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب صدقة العلانية. قوله: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، إلى قوله: ولا هم يحزنون. نعم، هذه ترجمة يقول سقطت للمستملي، لم توجد أصلا، وثبتت للباقين، لباقي الرواة أثبتوها وجزم بثبوتها بعض الأئمة كالإسماعيلي، لكن كل من أثبتها لم يذكر فيها حديثا. ذكر الترجمة باب صدقة العلانية، وذكر فيها هذه الآية ولم يذكر فيها حديثا. قال قوله سبحانه: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، إلى قوله: ولا هم يحزنون. وفيه إشارة أيضا إلى صدقة العلانية، ولعل تقدم شيء من هذا، وسيأتي أيضا باب صدقة السر، وأن الصدقة قد تكون سرا وقد تكون علانية، وإن كان الأصل أن صدقة السر أفضل، ولهذا المصنف رحمه الله أطلق باب صدقة العلانية باب صدقة السر. ولعل مما يؤكد هذا يعني أنه ذكر بعد ذلك صدقة السر، فناسب أن يذكر قبله مقابله صدقة العلانية ثم ثنى بصدقة السر، والأصل أن الإنسان يستقر على هذا وتكون صدقته سرا، لكن العلانية كالاستثناء ليست هي الأصل. إن تبدوا الصدقات فنعمة، وإن تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم. وفيه إشارة إلى ما تقدم في الأحاديث، حديث ابن عمر، حديث ابن مسعود، حديث أبي هريرة، كبشة الأنماري، حديث سعيد الخدري، الحديث قدمت لي في الصحيحين وغير الصحيحين. وفيه: ورجل ينفق ما له أنا الليل نهار فسلطه على هلكته في الحق، ينفق منه. وفيه إشارة بالليل والنهار سرا وعلانية، أنه تارد ينفق سرا، وقدم لعله تقديم السر لأنه هو الأصل، وعلانية إذا كانت العلانية أنفع فإنه يعني. ولهذا قال سرا، ومعلوم في كلام العرب والقرآن نزل بلسان عربيين أن ما يقدم فإنه لا يكون إلا لميزة في الغالب، وإن كان أحيانا التقديم يكون لمعاني تتعلق بأن المناسبة من جهة اللفظ ونحو ذلك، وأن يكون مساق الكلام خفيفا، لكن في مثل هذا تقديم لأجل أن السر هو الأفضل. إن الصفا والمروة من شعائر الله، ابدأوا ما بدأ الله به، كما في حديث النسائي ابدأوا أمر، وفي مسلم ابدأوا على سبيل الخبر بما بدأ الله به، فنحن نبدأ بما بدأ الله به هو السر، لأنه بدأ بذكر الصدقة سرا، فالأصل أن الصدقة السر، أن الصدقة سرا يعني حال كونها سر هو الأفضل والأكمل، لكن تكون علانية إذا كانت أنفع. وأحوال النفع، إما أن يكون النفع المتعدي، وإما النفع المتعدي من جهة أن يقتدى به مثلا في هذا، أو من جهة أيضا إظهار الزكاة وبيان وجوب الزكاة وأن يجب إظهارها كزكاة الفرض، ولهذا قالوا إن زكاة الفرض تظهر وتعلن حتى تشيع وتظهر بخلاف صدقة تطوع فلا أحكام. وإن كان الصحيح أن لا فرق بين صدقة الفرض والتطوع، صدقة الفرض أحيانا يكون إسرارها أفضل لا فرق، لكن قد يعلن لأسباب تقتضي ذلك مثل صدقة التطوع. نعم. وقد يكون شيخنا في تقديم العلانية إشارة إلى قصدك في الترجمة، قصدك في الترجمة كون ذكر السر وذكر النص الخاص في بيان أفضلية السر، أفضلية السر. الآية عامة قرنت بينهما وسوت بينهما. نعم، هو لا شك يعني هو فيما يظهر والله أعلم زيادة على هذا أن صدقة العلانية وأن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم، أثنى عليهم جميع، ذكر صدقة السر الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية يعني، وهذا موضع ثناء وأن الأمر يعود إلى ما في القلب، فإذا قصد إلى أمر من أمار من أمور التي مصلحة فتكون أحيانا العلانية أفضل من السر، وأحيانا السر أفضل من العلانية. ولذا تقدم معنا في حديث أبي كبشة وكذلك حديث مسعود وحديث ابن عمر أنه سلطه على هلكته في الحق، شف الحق، كذلك حديث أبي كبشة رجل أتى الله علما وآتاه الله مالا، فهو ينفق من مال الله يصل به رحمه، يتقي في ربه، يعلم لله حقا، فهو يعلم كيف ينفق، ما الوقت الذي ينفق فيه، الوقت الذي يسر، الوقت الذي يجهر فيه. فثناء عليهم يدل على أنه يكون في هذه الحالة وفي هذه الحالة، لكن التقديم السر فيما يظهر الله أعلم أنه هو الأكمل والأتم. لهذا لما قال إن تبدوا الصدقات فنعمة وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فبين حالة من الأحوال التي يكون إتيانها سر أفضل، ولم يطلقه ولم يقول وإن تخفوها فهو خير لكم، لا، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، يعني يكون حال الإخفاء حال إتيان الفقراء، وهذا هو الذي يوافق الأخبار، يوافق الأخبار الذي تقدم ويأتي، لا عليه يأتي، يأتي حديث اللي في الصحيح أبي هريرة 7 يظلهم الله في ظله، وذكر في آخر ورجل تصدق بصدقة، طبعا هذا رجل أو امرأة، لكن كما لأن هذا ذكر على الغالب وخطابات الشرع عامة، فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، سبق ذكر الأحاديث في هذا الباب. ولهذا قال وتؤتوها الفقراء، والغالب أنه حينما تؤتي الفقير فإن إصرارك هو المطلوب، ولا تكسر بها الفقير، بل يعني حتى يدخل في الإصرار أن تسر نفس، يعني ليس إصرار الصدقة، فإذا كنت تخفيه فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فمن باب أولى أنك تجتهد في إخفاء نفسك عن الفقير حتى لا يعلم بك، حتى لا يعلم بك، يعني مثل يعني تأتي الفقير وتعلم أنه يأخذ مال فتعطيه المال ووجهك إلى غيره، أو تأتيه مثلا تعطيه المال بيدك وهو لا يراك ولا يعرف ولا يرى وجهك حتى لا يعرفك، حتى لا يعرفك، فيقع الانكسار، وربما يكون لك لقاء به فيلتقى بك تنكسر نفسه لكن ما يعلم أنت فيكون أبلغ، أو يعني ترسلها مع أحد أو نحو ذلك على وجه لا يحصل فيه منه أو انكسار، أو تعطيه ليلا مثل ما نقل عن السلف رضي الله عليهم، فلهذا قيدها في قوله وتؤتوها الفقراء. نعم. قال رحمه الله. نعم. نعم هو لا شك، هو يعني كأن المعنى لو أن اليد الشمال عاقل يدرك ويبصر فإنك تخفي عنه حتى لا تعلم شماله، وهذه لا شك أسلوب عربي وهو المبالغة، يعني حتى قالوا في قوله تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها، قال ابن عوسين أخفيها عن نفسي، قالوا هذا أكاد، لكن المعنى المبالغة لا شك، ويفهم من هذه المبالغة المبالغة في إسرار الصدقة، إسرار الصدقة حتى لا يعلم بها أحد إلا أنت وهو سبحانه وتعالى، يعني إذا علم الفقير أنك أنت المتصدق فخرجت عن حيز السر إلى حيز العلانية، في الحقيقة يمكن يقال أنها في الحقيقة ليست سرا، هذه هي سر من وجه، لكن السر التام بالصدقة هو أن لا يعلم هذا الفقير من المتصدق، هذا أبلغ ما يكون، وذلك يكون بالاجتهاد بأن تخفي نفسك إذا تأتى ذلك. ومن ذلك حينما يتصدق الإنسان على إنسان لا يعرفه وفي بلد غريب عنه مثلا، ففي الغالب أنه في حكم الإخفاء. نعم نعم. كيف؟ ممكن يظهر الله أعلم أنه لا بأس، يعني إذا كان له قصد حسن وهو ألا يرى الفقير الانكسار، يعني بمعنى أنه قد حينما يراه ويبصره ربما أيضا تنذل نفسه، فإذا علم فعل ذلك ربما يقال ربما يقال إذا رآه مناسب، إذا رآه مناسب يعني، لكن الله أعلم ما أجزم بهذا، يحتاج يعني يحتاج، لكن يجتهد في الإخفاء بما تيسر بما تيسر. هل هذا منقول عن السلف؟ نعم، الله أعلم. شيخنا، هل يتكلف الإخفاء إيه؟ الإسرار بالصدقة، يعني لو أدى الإسرار بالصدقة وتكلفه إلى يعني المنع من إخراج الصدقة، إلى يتكلف ماذا تقول؟ إخفاء الصدقة والإسرار. إيه؟ إيه؟ إسرار الصدقة. إيه الإسرار يعني. إيه؟ يعني لو أنه حال بينه وبين الصدقة، كأن يكون يعني يرى أن الأصل في الصدقة هو الإسرار، ويتكلف في هذا الأمر ويجد يعني فيه المشقة فيحل بينه وبين إخراج الصدقة. نعم نعم، لا نحن نقول أن لا يكون على وجه، يعني يقول إما أن أبالغ في الإسرار، فإذا كان تصدقي مثلا يؤول إلى أن يراني يعني، يعني هذا لا، يعني إذا عاد هذا الشيء وهذا المعنى على النص بالإبطال يكون باطل، يكون باطل. وهذا فإن لم يكن إلا الجهر كان مثل إنسان يبغى يتصدق الآن على هذا الفقير، والفقير محتاج وسوف يمشي والناس حوله مجتمعون، وربما يقول تصدقت الناس يعرفوني، يقول لا تصدقني، نقول لا، هذا بل تتصدق ولو علم الناس، بل هذا من تسويل الشيطان حتى لا تصدق. مثل إنسان أراد يصلي سنة الضحى من عادته يخفيها، ثم ضاق الوقت والآن الناس مجتمعون في عمل أو في إدارة، يقول له صلي، يبصرون الناس، نقول لا تصلي. كلام عياض في هذا رحمه الله حينما ذكر يعني أن العمل لأجل الناس شرك، وترك العمل لناس رياء، والإخلاص أن يعافيك الله منهما، فلا تترك. بل إذا جاء الشيطان وقال هذا، قال تتصدق والناس إليك، فإذا أراد أن يتصدق بمئة تصدق بمئتين حتى يغير الشيطان. وإذا قال تصلي الآن والناس ينظرونك، فإذا كان يصلي ركعة يصلي أربع. إذا جاءك الشيطان وقال إنك ترائي، يقول زدها طولا، فالشيطان ييأس، يقول هذا لا حيلة فيه، يذهب، يقول هذا إنسان قد حفظ، بل قد يقول لقومه من الشياطين دعوه لا يحرقكم هذا، مثل ما جاء في الأخبار في من ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن الشيطان يقول كيف لك من هدية وكوفية وقية، وكل شيطان آخر يقول شيطان آخر يقول احذر ابتعد عنه، كأنه يقول هذا الكلام. فإذا أدى إلى مثل هذا فهذا لا يعمل به، بل هو نوع من استجابة تسويل الشيطان ومن وساوس الشيطان، ولا شك أنه لا ينبغي التكلف في هذا الباب. المقصود هو بذل الصدقة، وهذه طرق لتحقيق السر فيها، فإن تيسرت بلا تكلف الحمد لله، وإلا فإنه يبذل الصدقة على أي وجه ويجتهد مهما حضره من أمور. يعني بعض الناس يقول أنا يقع في نفسي كذا، يقول لا لا تلتفت إلى مثل هذه الأمور، واعلم أن الوسوسة هي آخر كيد الشيطان، والحمد لله الذي لم يقدر الشيطان إلا على الوسوسة، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس عنده الحمد لله أنه لم يقدر منكم إلا على الوسوسة، وفي حديث أبي هريرة في صحيح مسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، وفي حديث ابن عباس ذاك محض الإيمان، ذاك محض الإيمان. سمى الوسوسة يعني، وليس المعنى النفس الوسوسة، المعنى أن وسوسته هذه وكراهية المسلم لها هي محض الإيمان، وأنك في هذه الحال لا تلتفت إليها، خاصة إذا كان الإنسان يتحرز، التحرز هذا دليل إخلاص. ولهذا هذا المعنى يغيب عن كثير من يتلاعب بهم الشيطان، فيسأل في الوسوسة في الصلاة، الوسوسة في الوضوء، الوسوسة في الصدقة، الوسوسة في طلب العلم، فيقول كذا وكذا. نقول هذه الوسوسة دليل الإخلاص، ليس دليل الرياء. لو كان رياء لم يوسوس لك أصلا فإنك تقدم عليه، لكن حينما يقع الحرج في نفسه ويتضايق هذا دليل الإخلاص، والنبي أجاب بهذا عليه الصلاة والسلام. فلا حاجة إلى أن تتكلم مثل هذا، لا في باب الصدقة فتتصدق ولا تبالي، لا في باب الصلاة فتصلي ولا تبالي، وما يأتيك من هذه الأمور هذا دليل على الإخلاص. لكن ليس مع ذلك الإنسان يستجل وسوسه، إنما الشيطان يأتي إلى البيت الممتلئ بالجواهر، مثل السارق، السارق ما يأتي البيت الخرب، يأتي البيت الممتلئ بالكنوز والجواهر، يحاول يصعد من هنا ويأتي من هنا، البيت الخرب ما يأتي. كذلك الشيطان يأتي لهذا البيت المنور بالإيمان فيقعد على هذا المكان أو من هنا فيترصد، فإذا لم يجد حيلة في أن يوقعه في الرياء حقيقة في باب الصلاة والصدقة، أوقع في هذه الوساوس التي تشغله، تشغل قلبه، لكن وفق المسدد يرانا. ولهذا الصحابة لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إنا نجد يجد أحدنا لأن يخر من السماء حبل يتكلم به، يعني عند أبي داود لأن يكون حممة، يعني الحظم المحترق ونحو ذلك ليحترق بالنار. وقال بعضهم ابن عباس لما سأله، وذا سأله عن بعض الشيء يعرض له، قال أو شيء من شك؟ قال والله لا أتكلم به. قال لو سلم أحد ما سلم ذلك، يعني ما سلم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، سألوه عن ذلك، وقال فليستعيذ بالله ولينتهي. المعنى أنه يستعيذ بالله وينتهي ويعرض عن هذه الأمور ويبشر بالخير، وهذا من أعظم الطرق والوسائل لدفع كيده وذهاب كيده، يعني يدرك أن هذا إنسان لديه بصيرة وعلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب صدقة السر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. وقال الله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. نعم. باب صدقة السر. لما ذكر صدقة عليه قال باب صدقة السر. يقول الحافظ رحمه الله في رواية أبي ذر: باب صدقة السر، وإذا تصدق على غني وهو لا يعلم. جعل الباب هذا والذي بعده بابا واحدا، وأسقط قوله باب، فقال باب صدقة السر وإذا تصدق على غني وهو لا يعلم. وفي بعض النسخ أن هذه ترجمة وهذه ترجمة. قال: وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. وهذا واضح الدلالة على صدقة السر، مبالغة في الإخفاء، وأن هذه صدقة سر ليس عن الناس الذي يمكن أن يبصروه، لا، حتى أنه يجتهد أن يخفيها لو أمكن عن بعضه عن يده. وقال تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لكن يشكل على رواية أبي ذر في صدقة السر حديث قال رجل أتصدقن بصدقة بصدقة، فما وجه تعلق هذا الحديث بالترجمة على رواية أبي ذر إذا قلنا إن صدقة السر باب صدقة السر والباب الذي بعده باب واحد؟ فما وجه دلالة حديث أبي هريرة قال رجل أتصدقن على قول صدقة السر؟ يحتمل والله أعلم أن يقال عن هذا، أن يقال إن رواية أبي ذر حيث جعل هذين البابين بابا واحدا أن الشق الأول دلالته من حديث ماذا؟ أبي هريرة، والشق الثاني دلالته من حديث أبي هريرة الثاني. ويمكن يقال أيضا أنه يستدل لصدقة السر من الحديث الثاني من قوله قال رجل لا تصدقن بصدقة، لأن في رواية مسلم لا تصدقن الليلة، لا تصدقن الليلة. ويمكن أن يستدل أيضا، هذا نبه عليه الحافظ، إما أنه ذكره هو أو ذكره عن غيره، فأصبحوا يتحدثون. إذا كان أصبحوا يتحدثون اشتكوا الصدقة صدقة فأصبحوا يتحدثون، كانت سرا، كانت في الليل، لأنهم لم يعلموا إلا لما أصبحوا، فأصبحوا يتحدثون بالصدقة التي صدق بها في الليل، فتكون وجه المناسبة هو أن الصدقة وقعت ليلان صدقة. والوجه الأول أظهر أن هذا الحديث، الحديث أبي هريرة الأول فأخفاها دال على الشق الأول، لكن الأكثر جعلوها ترجمتين. نعم. قال رحمه الله: باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. نعم، هنا بعض الأسئلة نأخذها على ما تيسر، أسئلة من البث المباشر. يقول هل تبرأ الذمة بإخراج الزكاة من المال أم لحين إيصالها لمستحقها؟ حقا ما يعني ظهر لي قسم، يقول هل تبرأ الذمة بإخراج الزكاة من المال أم لحين إيصالها لمستحقها؟ إذا كان أخرج الزكاة من المال معناه وسط مستحقها، أما إذا كان إخراج الزكاة من المال أنه عزلها ولم تصل للمستحق لا شك لا تبرأ الذمة حتى تصل للمستحق، لكن إن كان قد أعطاها من يوصلها إلى مستحقها وهذا الوسيط الواسطة بينه والفقير وكيل الفقير، في هذه الحالة إذا استلمها وكيل الفقير فهو في حكم استلام الفقير لها. هناك مسائل فيها خلاف فيما لو تلفت قبل ذلك هل يضمنها أو يفرق بالمفرط وغيره، هذه مسائل أخرى. ويقول كذلك الصدقة هل الأجر يقع من حين إخراجها من المال أو لحين استلام مستحق لها؟ هو كالسؤال الأول حقيقة، كأنه يقصد يعني من حين إخراجها يعني أنه عزلها أو أنه دفعها إلى من يوصلها إلى المستحق. نقول الزكاة إذا أخرجت ووصلت الفقير هذا واضح، وإن مثل ما تقدم وإن كان الذي أخذها وكيل الفقير فحكمه حكم كما لو وصلت إلى الفقير، وإذا برئت ذمته بهذا فإنه يؤجر أجر مؤدي للزكاة. أما الأجر فهو أيضا يختلف بحسب نية المخرج وبحسب أيضا المعطى والتحري فيها، لأن هذه أمور ينبغي مراعاتها والتحري في إخراج الزكاة وكذلك في إعطاء الزكاة المستحق لها، لأن بعض الناس يفرط لا في إخراجها والتحري في القدر الواجب في الزكاة وكذلك في من يستحق الزكاة، فلا بد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجلان قال إني أراكما جلدين يسألانه وإنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. قوله باب إذا تصدق على غني ولا يعلم، هذا على رواية الأكثر أنه باب مستقل. المعنى باب إذا تصدق عنه ولا يعلم، الجواب الشرط معلوم، والمعلوم المضمر أو المعلوم المحذوف في حكم المذكور في لغة العرب، في حكم المذكور. ولهذا لكن هذا يختلف أحيانا خاصة في أبواب البخاري، أحيانا يجزم بهذا المقدر أو بهذا المحذوف وأحيانا يحصل تردد. البخاري رحمه الله هل مثلا يقول قدر بذلك أنه إذا تصدق وغني ولا يعلم ففيه قولان، فمنهم من قال إنه يعني أنها ماضي، لأن هذه مسألة فيها خلاف، لكن ما دل عليه الخبر يدل على أن المعنى أنها مقبولة، أنها مقبولة، ولأنه جاء رواية صريحة عند مسلم أما صدقتك فقد قبلت. ثم أيضا من هذا الحديث نفسه في قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أما صدقتك على سارق فلعله يستعف عن سرقته، ولا شك هذا التعليل بهذا يدل على أنها صدقة ماضية لأن حصل النفع بها باستعفافه عن السرقة، وأما عن أم الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وهذه مصلحة عظيمة بأن تكون هذه الصدقة سبب في عفاف عن زناها. ربما تكون الصدقة على مثل من تقع في مثل هذا ويكون سبب من أسباب دعوتها ونصحها عن هذا الشيء، بأن يجتهد في إعفاف السارق مع نصحه. لو مثلا ادعى أنه محتاج وأنه يسرق نقول هذا لا يجوز، لكن مما يحسن في مثل هذا مع نصحه أن يعطى شيء يستعفه، كذلك من وقعت في الزنا مع نصحها أن تعطى شيء تستعف به عن الزنا. وأما الغني فلعله أن يعتبر، هذا غني لكنه لا يتصدق ولم يشكر هذه النعمة بل يسأل، فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ينظر ويتأمل كيف يقبل هذه الصدقة وهو غني عنها، ويستعف عنها من هو محتاج وهو غني ومع ذلك يطلبها، لعله يعتبر لعله. فهذا التعليل يشهد للمعنى المتقدم المصرح به في رواية مسلم: أما صدقته فقد قبلت. ثم هذا يؤيد القول الصحيح في هذه المسألة، وهو أن الصدقة على الغني ممن لم يعلم به أنه أن صدقته ماضية حتى لم ينل الزكاة، ما دام أنه اجتهد وتحرى، اجتهد وتحرى ثم وقعت في يد غني، فنقول الصدقة صحيحة وماضية لرواية صريحة فقد قبلت. ثم النبي عليه الصلاة والسلام ساقه مساق المدح لمن فعل هذا، ومعلوم أن شرعنا في مثل هذا أن شرع من قبلنا على هذا الوصف شرع لنا. ثم النبي عليه الصلاة والسلام ذكر معاني مقررة من جهة الشرع، ذكر معاني والاستعفاف عن السرقة، الاستعفاف عفة عن الزنا، الاعتبار، هذه أمور مقررة. لكن الغني ما يعطى ابتداء يعني ويعلم أنه غني، لكن لو أنه اجتهد وها مثل هذا، وواضح أنه حينما تصدق صدقته كانت سرا لأنه تصدق في الليل، ووقعت صدقته في يد هذا وهذا وهذه. ثم ذكره عليه الصلاة والسلام قال: رجل لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته وضع يد سارق. في رواية عند أحمد قال: رجل من بني إسرائيل. إما أنه تكلم بذلك هو الظاهر، أو أنه قال ذلك في نفسه: لا تصدقن، ولمسلم: لا تصدقن الليلة، كما تقدم: لا تصدقن الليلة. فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق. فقال: اللهم لك الحمد. وثبت بالحديث أن الإنسان أيضا إذا رأى ما يكره، إذا رأى ما يحب الحمد لله، وإذا رأى ما يكره الحمد لله على كل حال، الحمد لله. ولهذا قال: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، يعني أنه اجتهد في المستحق للصدقة ثم وضعها في من يظنه مستحقا للصدقة، وتبين خلاف ذلك، ففيه تفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله بعد بذل الجهد. وهذا من أعظم البلسم على النفس والقلب حينما ولهذا ربما الإنسان يجتهد في أمر يعانيه، يريد تحقيقه وتحصيله ويحرص، يحصل خلاف مراده. المؤمن يقول: الحمد لله، الخيرة والخيرة هو في هذا، في هذا، ولا يدري لو يسر له هذا الأمر أو صادفه ماذا يحصل له. فحاله التي يكرهها والتي وقعت في نفس الأمر هي خير من حاله التي يحبها لكنه لم يصادفها، خير، خاصة في أبواب المصائب للمسلم حينما يصاب بمثل هذا، فحاله مع المصيبة التي بغير اختياره هي خير من حاله مع عدمها. ولو كان هو يريد مثل الإنسان يمكن يذهب يسافر في تجارة أو نحو ذلك فيحصل له مصيبة وهو لم يحصل له تفريط، أمر أصابه الخيرة والخير في هذا. والأخبار في هذا كثير بل متواترة عن النبي عليه السلام في أبواب المصائب لأهل الإسلام والإيمان. نعم. نعم هو يظهر والله أعلم هذا وارد صحيح، لكن لأن الكلام في الغني هو الذي وقع فيه خلاف وغير الغني لا لم يقل به، هذا يدل أن البخاري راح عنده سعة اطلاع حتى على الخلاف، لأن الغني هو الذي وقع فيه خلاف. بعضهم لم يخرج لم يقول إذا تصدق على غير مستحق للصدقة وهو غير غني، إنسان قد يكون غني لكن أيضا في وصف آخر مانع للصدقة كافر كافر. البخاري خص هذا لأن بعض العلم خص الغني دون غيره ممن لا تصح له الصدقة كالكافر مثلا أو من آل البيت، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لو تصدق على رجل من آل البيت من من تحرم عن الصدقة وهو لا يعلم فلا تصح الصدقة، لو تصدق على كافر وهو لا يعلم كافر ثم تبين كافر قالوا لا تصح الزكاة لا تصح الزكاة. أما الغني قالوا تصح، وهذا هو المذهب، يقولون إنه إذا تصدق على غني فالزكاة وهو لا يعلم فالزكاة ماضية، واستدلوا ربما بهذا وربما بحديث عبيد الله بن خيار حديث وفي معنى أخبار أخر، لكن أصرحها في قوله عليه السلام لما جاء قال إني أراكما جلدين وإنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، لكن قوله لغني غني ولا لقوي مكتسب، فكأنه حينما يجتهد في الصدقة ثم يعطيها لغني فما أمرت. لكن قول الصحيح من جهة المعنى أن كل من أخرج صدقته واجتهد في البحث عن المستحق لها ثم تبين أن فيه مانعا من موانع استحقاق الزكاة فالصحيح أنها ماضية لأنه أدى الزكاة كما أمر أو على خلاف الأمر. ها؟ اتق الله ما استطاع ولا لا؟ إذا أمرتكم بأمر فأتوا من استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ماذا يصنع؟ يعني هو مأمور بتعجيل الزكاة وعدم تأخير الزكاة وبادر إلى الزكاة والبحث واجتهد ما فرر، فتصدق على كافر دعا على كافر ثم تجمع على ذلك أنه كافر، هل نقول إنه يلزمك عند الصدقة الزكاة؟ نقول الصحيح أنه لا تلزمه، والمعنى الموجود في هذا. يمكن لعل البخاري رحمه الله أشار في هذا إما أنه لأن ظهوره في باب الغني أظهر من غيره، ويمكن أن يقال أيضا من جهة المعنى أنه يلحق به كل من كان به مانع ثم تبين خلاف ذلك، ويمكن أيضا أن يقال وهو أظهر أن البخاري رحمه أجرى الأمر على الغالب، لأن في الغالب أن الذي يتصدق ويكون الخطأ هو في باب المستحق، وهو الذي يسأل عن الناس كثيرا فلان أنا ما أدري هل هو مستحق ومستحق مثلا، يعني ما أدري، فيجتهد الإنسان يجتهد الإنسان، هذا هو الذي يظهر. لكن ما يتعلق مثلا في باب السرقة هذا أمر الغالب لا تظهر ولا يكاد يعلم، أو مثلا البغي مثلا لا يكاد يعلم ولا يكاد يظهر، لكن الشيء الذي يكون موضع سؤال موضع تردد هو المستحق لها. لا يسأل بعض الناس فلان وصفه كذا وكذا هل يستحق من الزكاة أو هو غني أو ليس بغني، هذا هو الشيء الذي يقع فيه تردد، ولذا البخاري ربما بوب على هذا من جهة هذا المعنى، لكن لا يمنع وحتى على أصول البخاري رحمه الله المعروفة، لأنها رحمه الله من قواعدها المعروفة في هذا الصحيح هو استدلاله بالإطلاق والعموم عموم المعاني، وقد مر معنا أبواب عظيمة في هذا، وهي في الحقيقة هذه التراجم أنا أقول يعني يحتاج إلى التفقه فيها والنظر فيها وجمع مثل هذه التراجم التي تشتمل على فقه عظيم وترجيح. ومر بعض المسائل في أبواب العبادات كيف أن البخاري رحمه الله يختصر الخلاف والقول الراجح في كلمات يسيرة في الترجمة ثم يذكر الأخبار الدالة على هذا ويرتبها ترتيب عظيم ومع تفنن في الاستدلال رحمه الله. وهذا ظاهر لمن تتبع، لكن أشياء ربما أحيانا بعض التراجم تخفى وتحتاج إلى مزيد نظر، فرحمه الله وغفر الله له. هنا سؤال أيضا من البث المباشر يقول: إذا كان الابن فقيرا عاطلا عن العمل وعليه دين، هل يجوز أن يأخذ من زكاة والده لسدد دينه فقط دون زيادة؟ أولا، من كان عاطلا عمل فعليه يعمل، فإن كان تعطله العمل لعدم قدرته في هذه الحالة نفقته واجبة على أبيه. أما الدين وزكاة الدين الذي عليه هل يجوز واجب يعطيه زكاة؟ هذا موضع خلاف، والصحيح أنه لا بأس أن يعطيه لسداد دينه لعموم الأدلة في هذا. سيأتي أيضا حديث مع أبي يزيد نخنس السلمي أنه عليه الصلاة والسلام: لك ما أخذت يا معن ولك ما نويت يا يزيد، وهو ابنه كما سيأتي في الحديث. أما غير الدين هذا أيضا فيه خلاف قوي، لكن إذا كان لأجل سداد الدين فهو أوسع، وأنه يجوز له يعطي سداد الدين، لكن عليه أن يعمل كما قال عليه الصلاة والسلام: ما دام قادر عمل لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ما دام قادر، من كان عنده قوة على الكسب فظهر الأدلة وقول جمع العلم لا يجوز أن يأخذ من الزكاة. الشارع يدعو إلى العمل عدم التعطل لما فيه أن يكون عالة على غيره، وهذا فيه أضرار كثيرة على نفس الشخص الذي يكون على هذا الوصف. نعم. قال رحمه الله في تمام الحديث: قال: لا أتصدقن، قال: اللهم لك الحمد، لا أتصدقن بصدقة. بعد ذلك يعني لما سلم الأمر وفوض إليه سبحانه وتعالى اجتهد في الصدقة لم يتردد في أن يتصدق مرة أخرى، ولم يقل وقعت الصدقة في يد سارق فلن أخاطر مرة أخرى قد تقع في يد سارق أو غيره، فقال: اللهم لك الحمد لا تصدقن بصدقة. سبق أنه اجتهد في الأمر، وأيضا عندنا قاعدة يمكن أن تستفاد في هذا، قاعدة أصولية، وهو أن من اجتهد ففعل ما أمر فلا يكلف أن يعيد المأمور مرة أخرى. فإذا قيل إن عليه أن يعيد المأمور مرة أخرى نقول: ما الدليل عليه؟ لأنه أدى ما أمر، ويحتاج الأمر الثاني أو الذي يحتاج الأمر بالإعادة إلى أمر آخر، لأنه من صلى كما أمر فصلاة الصحيحة، رأى في ثوبه نجاسة بعد ذلك صلاة الصحيحة، إلا ما دل الدليل على أنه لا تصح الصلاة معك كما لو صلى قبل الوقت عند جماهير العلماء، وإن كان في خلاف شاذ في هذا بل خلاف قديم، وكذلك من صلى بغير وضوء. أما مثلا الزكاة أداها كما أمر، فإذا قيل لا يعيد مرة نقول: ما الدليل على ذلك؟ ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يعني لو لم يؤمروا بقضاء الصوم فإنها لا تصوم مكان الحيض، ولهذا الصلاة لا تصلي الحائض، وإذا طهرت نقول لا تصلي. لماذا؟ لأن الحائض لم تؤمر بالصلاة ولم تفرض. فلهذا استدلت عائشة رضي الله عنها بهذا، وهذه قاعدة عظيمة معلومة، وكلام عائشة رضي الله عنها محكم في هذا الباب كسائر كلامها رضي الله عنها. قال: لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقة وضعها في يد زانية أشد، وهذا لا شك يعني قد يبتلى العبد مثل هذا. فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية, صدق الليلة على زانية, وهذا في الحقيقة صريح, قد تصدق الليلة. وهذا يبين أن قولك الليلة يطلق على الماضية لا على الآتية, هذا موجود في لغة العرب. ولذا قال النبي من رأى منكم الليلة رؤيا, من رأى, فإذا قلت الليلة فإن المراد الليلة الماضية, وبعضهم فرق إذا كان بعد الزوال وقبل الزوال. فقال اللهم على جانية لا تصدقن بصدقة اللهم لك, وفي قول اللهم لك الحمد هنا قدم الجار والمجرور وهو الخبر الإيذان بالاختصاص, يقول إياك نعبد لا نعبد غيرك سبحانه وتعالى. لا تصدق أن يصلي فخرج صدقة فوضع في يدي غني, فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني, فقال اللهم لك الحمد على سال وعلى جانية وعلى غني, ذكرهم جميعا. فأتي هذا المراد في المنام, رواية الطبراني في الشامي في مسند الشاميين, وكذلك الإسماعيلي أنه أتي في منامه فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله يستعف. تقدم أن عند مسلم فقد قبلت, وأما عن سرقته, وأما الزانية فلعله يستعف عن زناها, وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله كما تقدم, أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله. قول فينفق هذا في بعض الروايات وقع في رواية أبي ذر, وقع في رواية أبي ذر جاءت فينفق مما أعطاه, هو واضح من قوله يعتبر. نعم صلى الله عليكم. هل يؤخذ من الحديث أن المسلم مأمور بالظاهر من حال الفقير ولا يتكلف التنقيب عن باطن الأمر؟ نعم, وهذا هو اللي جاء في النصوص, إلا أن يعلم خلاف الظاهر قبل ذلك فلا نعطيه حتى تعلم حاله, لكن إذا لم يكن له ظاهر خلاف هذا الظاهر فنجري حاله على ما ظهر لنا, إلا أن نعلم له حال قبل ذلك فيظهر لنا في حال أخرى فلا بد أن نتحقق. ولهذا قال في حديث قبيصة إن الصدقة, لما ذكر له في ذكر أحد ثلاث ثم قال ورجل أصابته جائحة حتى يشهد فأذهبت ماله حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى أنه أصابت فلانا جائحة, أصابت فلانا جائحة حتى يشهد. فذكر في هذه الصورة أنه لا بد من ثلاثة شهود, المذهب يقول يكفي شاهدين, لكن الصحيح أنه لا بد من ثلاثة شهود في هذا لنص الحديث. ثم شهود من ذوي الحجى, ما معنى الحجى؟ العقل. نعم العقل والتثبت. أنه قد أصابته معنى ذلك خالفت الظاهر, إيه, لأن هذا معلوم الإهمال. أن تعرف مثلا إنسان صاحب تجارة وادعى أنه انكسر, جاءك يقول الله أنا حصل لي انكسرت تجارتي وأصابتني خسارة وذهبت أموالي, في هذه الحالة إن كنت تعلم باطن أمره فالحمد, ما تعلم لابد من الشهادة على هذا لأن هناك ظاهر يخالف. أما إذا لم يكن هناك ظاهر يخالف حالة فإنه يجريح على الظاهر, وهذا هو الإجراء فيما هو أعظم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام رأى أمر يدل على خلاف حال سؤاله, قال إني أراكما جلدين عند قوة, وفي الغالب أن الجلد يكون ما يقعد يعمل, هذا المعنى أنكما جلدان يعني تعملان والذي يعمل يكسب المال وتسأل المال. ثم لما بين ذلك وأنه لاحظ لمن كان بهذا الوصف فإنه يعطى. وهكذا من رأى منه حال يدل على القوة وربما يكون دال على الغنى يبين الآن الأمر, فإن يعني أظهر حاله على الحقيقة فالحمد لله, وإلا فيعطى من الزكاة. نعم نعم. أن يكون نعم اللهم لك الحمد على سارق وعلى زاني وعلى غني. يعني هنا يعني الأمر واضح، يعني وقعت صدقتي على سارق وعلى زاني وعلى غني، هذا المعنى. اللهم لك الحمد على سارق، مثل ما تقدم عليك اللهم لك الحمد، لم تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد، ولم يقل على سارق لأن الناس تحدثوا بذلك، فقال اللهم لك الحمد يعني في هذه السرقة هذا. ثم لما أنه تصدق في آخر الليلة فكان على غني، حمد الله سبحانه على ما وقع له في هذه الليلة الثلاث، ولم يذكر هذا لأن المضمر هنا واضح، والمرون مراد بذلك وقعت صدقتي في يد سارق وفي يد زانية وفي يد غني الحمد لله، والمعنى أنني أسلم أمري وهوض أمري إليك لأنني لم أقصد الصدقة على السارق ولا على الزانية ولا على الغني، إنما هذا أمر بتقديره سبحانه وتعالى، وهو الذي أوقع العمل سبحانه وتعالى، وأنت ليس لك العمل إلا بما أمرت، فأنت مأمور بالصدقة، ثم هو أسرها وأخفاها، أسرها وأخفاها فوقعت على الوجه، وكان الجزاء أن صدقته قد تقبلت الحمد لله. نعم. شيخنا يمكن يفهم الحديث بمعنى أنه حينما تصدق هذا الرجل على السارق فقال اللهم لك الحمد، فهنا قال في الزانية قال على زانية، كأنه يعني تعجب أو لم يرضى. نعم هو صح في التعجب، ولهذا جاءت الرؤية مؤانسة له مثلا. نعم يمكن يفهم هذا يعني قصدك أن التعجب يعني يتعجب، ولهذا لم يرضى هذه الصدقة فتصأخر. نعم نعم هو صدقة أخرى، هو يعني هو يتعجب لأنه اجتهد، يعني هو الآن لو أنه يعني حينما يتصدق على سارق ثم يتصدق على زانية، هو لو أن صدقته وقعت على أوصاف أخف من هذه الأوصاف في بعض أنواع المصائب فإنه يتعجب، فإذا وقعت لمن وقع في هذه الموبقات خاصة السارق والزانية، السارق والزانية لأنه ربما تأخذ هذا المال تستعين تجعله يعني دافعا لها، يعني ربما يقع في نفس هذا الشيء، والسارق كذلك فقد يدفع إليه، لكن أتي فقيل روح لعلها تكون خيرا، وهذه نوع من المصيبة لا شك أنها مصيبة، والمصائب قد تكون خير، ولهذا قال فيه لعل الترجي، والترجي هذا يرجى أن يقع المرجو فيه، وهو الاتعاظ والاعتبار والاستعفاف فيما يتعلق باعتبار الغني واستعفاف الزانية والسارق. نعم لا لا ما هو يظهر الله أعلم، هو هو هو في هذه الحال الله أعلم، نحن يمكن أن يقال يمكن يقال هو قال ذلك وأن في شرعهم هذا الشيء ما ندري الله أعلم، وأنه حينما تصدق بهذه الصدقة وقع في نفسه أن الصدقة لا تقبل، ها، ولهذا أتي في منامه، لا شك أن هذا ينكد عليه، فأتي في منامه كما في الرواية الأخرى فقيل له أما صدقتك فقد تقبلت، أما صدقتك فقد تقبلت، فهذا يبين أنه أنها يعني بعد ذلك جاء ما يؤانسه وما يطيب نفسه إن كان وقع في نفسه هذا الشيء. نعم. قال رحمه الله: باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو الجويرية أن معن ابن يزيد رضي الله عنه حدثه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني وخصمت إليه، كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت، فخصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. نعم. قال رحمه الله: باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر. وهذه في الحق التراجم عظيم من البخاري، وأيضا تختصر الخلاف في بعض المسائل بذكر الدليل. والمعنى فيما يظهر والله أعلم أن الصدقة ماضية، لأنه نص الحديث، وهذا مثل ما تصدق على غني ولا يعلم، لكن هذه الترجمة أصرح في الدلالة من الترجمة التي قبلها، لأنها أيضا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وفي شرعنا. قال: باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر. وهو لا يشعر، حدثنا محمد بن يوسف، وفي الأولى قال وهو لا يعلم، وهو لا يعلم. حدثنا محمد يوسف، حدثنا إسرائيل هو بن يونس، حدثنا أبو الجويرية هو حطان بن خفاف الجرمي، وهذا من شيوخ رجال البخاري، أن معن بن يزيد، وهذا هو بن أخنس بن حبيب السلمي، قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، فهو وأبوه وجده صحابيون رضي الله عنهم. وهذا يقع في تراجم، وأيضا تراجم عدة، أن يكون الابن وأبوه وجده مثل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وجده عبد الرحمن صحابي، وأبوه صحابي، وجده صحابي، وجده صحابي، كذلك محمد بن أبي بكر أيضا لكنه صغير كما تقدم. أنا وأبو جدي، وخطب علي فأنكحني، خطب علي فأنكحني، وهذا والمعنى خطب لي، يعني يقال خطب المرأة إلى وليها لنفسه، وخطب المرأة على وليها لغيره، لغيره. أما إذا قال خطب المرأة إلى وليها فهو خطبها لنفسه، لكن هنا وخطب علي فأنكحني، خطب على فلان إذا خطب المرأة من وليها لغيره، كأنه يشفع لغيره. ولقال وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه، هذا يريد أن يبين يعني أن له مكانة، فذكر ذلك رضي الله عنه. قال وخاصمت إليه، يعني خاص كان أبي، وفي رواية أبي ذر وكان أبي يزيد، قوله يزيد هذا عطف بيان لقوله أبي، عطف بيان لقوله أبي، وفي دلالة لا بأس بأن يخاصم الابن أباه، لكن على مثل هذا الوجه، على مثل هذا الوجه كما تقدم. أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فيه دلالة أيضا على جواز الوكالة في الصدقة، وفي دلالة أيضا على الاجتهاد في المسارعة في الصدقة، وهذا أيضا يشهد أو يدليل لما يعمل الكثير من الناس والجمعيات الخيرية، وهو جمع الصدقات في توزيعها، فهذا أعطاها لرجل لأجل أن يعطيها المحتاجين ويكون أسرع وفي مبادرة، لأنه ربما لو وضع عنده قد لا يتيسر للفقير مثل ما يتيسر لهذا. ومثل ما كان أبو هريرة يجمع صدقة الفطر في الحديث المعلق المشهور: فجئت فأخذتها فأتيته بها، جاء إلى هذا الرجل فأخذ منه الصدقة، أعطاه الصدقة، لأن يزيد بن أخنس أمره أن يتصدق بها، فجاء معا فكان الوصف العام شاملا له فأعطاه إياه، فقال والله ما إياك أردت، يقوله جاء لما جاء بالصدقة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، بل قال لأبيه ولابنه معا: ما إياك أردت، لكن ما أخرجه بالنية، يعني ما أردتك بخصوص وصفك، ما أردتك بخصوص الصدقة، إنما أردت الفقراء، من مردت الفقراء، وأعطاها للوكيل ولم يحجر على الوكيل ولم يضيق عليه ولم يقل لا تعطي فلان أو من كان بهذا الوصف، بل أطلق، وإن كان لم يرده خصوصا لكنه داخل في العموم، داخل في العموم. لماذا؟ لأن ابنه كان فقير، وفي دلالة على أنه من أعطى صدقة لإنسان فقير وقال اقسمها على الفقراء وكان الآخذ فقير فأخذها لنفسه وكانت الصدقة، أنه له ذلك، أن له ذلك، بل ربما يكون أولى لو أعطاه مثلا، أو أعطاها مثلا لإنسان فأعطاها هذا الإنسان ابنه أو أعطاها أباه، لا يقول أنا لا أعطي ابني لأن هذا في مبرر، نقول لا، هو أعطاك الصدقة تصدق بها على الفقراء فأعطيها أي فقير، ابنك أو ابن المتصدق، إلا إذا جاء نص يخرجك، يخرج مثلا أباك أو ابنك أو يخرج قرابة المتصدق يخرج أباه أو يخرج ابنه، أما إذا كان داخله في الوصف العام فهذا لا بأس. ولهذا قال فخاصمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد، لك ما نويت يا يزيد، فأنت نويت المحتاج، نويت الفقير، لك ما نويت، لكن خصوص فلان أو فلان هذا لا يضر. ولك ما أخذت يا معن، لأنك محتاج وأبوك أراد المحتاج وأراد الفقير، والوكيل مأذون له في هذا، فهذا لا بأس به. ولهذا البخاري رحمه الله أشار بهذا أنه مثل هذا لا بأس به لما تقدم. والله أعلم. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة.